نعم خارج المسجد أعلاه لا مصر أي نعم أي إشكال هذا يدل على أن من كان خارج المسجد فإنه لا تخدعه به إلا إذا اتصلت الصفوف فهذا حاجة لأن لا تصل الصفوف عادة إلا لامتلاء المسجد نعم نعم يوجد كما قلت في المسجد الحرام تقطع الصفوف لكن ما داموا في المسجد فالصلاة صحيحة ولو تباعد كما يوجد أيضا في المسجد المدينة بعد الساعة لكن نقول إن هذا خلاف السنة والسنة أن يتقدموا إلى الأول فالأول نعم ويستحب أن يصلي إلى سرة ويستحب أن يصلي إلى سرة ويدنو منها لما روى أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها رواه الأثرم قال سهل قال سهل كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاه رواه البخاري ومسلم وقدر السترة مثل آخرة الرحل وذلك قدر الذراع أو عظم الذراع أو عظم الذراع عظم ليست عظم تقول قدر الذراع أو عظم الذراع وهي أو عظم الذراع مش كل عندكم من الفتح عظم الذراع الآن من رؤوس الأصابع إلى المرفق ذراع عظم الذراع يسقط منه الكف من مصدر الكف إلى المرفق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي ما مر وراء ذلك رواه مسلم ويجوز أن يستتر بعصا أو بحيوان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ترفض له الحربة فيصلي إليها ويعرض البعير فيصلي إليه وقال نافع كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سترة قال ولني ظهرك فإن لم يجد سترة خط لما روى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه رواه أبو داود وراءه ما مر وراءه نصحه نعم كيف إذا لم يجد سبيلا إلى سارق سترة لا سارية ثم لا يضره ما مر وراءه رواه أبو داود قال أحمد رضي الله عنه الخط عرضا مثل الهلال الخط عرضا مثل الهلال وقد قالوا طولا وقالوا عرضا قال الشيخ أنا أختار هذا لا ما عندي قول الشيخ عندي وأنا أختار وقد قالوا طولا وقالوا عرضا وأنا أختار هذا يعني ما نحن أين نشتبه وأنا لا لا لا يمكن ما فإن لم يمكنه نصب العصا ولا الخط عرضها بين يديه لأنها تقوم مقام الخط ولا يصمد